بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 49، نتابع معا قراءة كتاب المناسك. باب محظورات الإحرام. مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف على الإحرام وكيفيته، ذكر بعد ذلك ما يمنع على المحرم فعله إذا دخل في الإحرام. ومحظورات جمع محظور، والحظر لغة للمنع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. وإضافة المحظورات للإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه، والمراد بها الأمور التي يمنع المحرم منها. قوله: وهي 9 محظورات الإحرام. استقراء الأئمة النصوص فذكروا أن محظورات الإحرام 9: 1- حلق الشعر. قوله حلق الشعر، المراد به إزالة الشعر بأي وجه كان، سواء كان بالحلق أو النتف أو القص أو غير ذلك. والدليل على هذا المحظور الكتاب والسنة والإجماع. 1- أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. 2- وأما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في، أي الآية، خاصة وهي لكم عامة. 3- وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر على تحريم الأخذ من شعر الرأس. وعلم أن إزالة الشعر لا تخلو من حالتين: 1- إزالته من الرأس فهذا ممنوع بالإجماع. 2- أخذ الشعر من بقية البدن كالشارب والعانة وغيرهما، فالمذهب أن حكمه حكم شعر الرأس. 2- تقليم الأظفار. قوله: وتقليم الأظفار، من المحظورات تقليم الأظفار، والدليل على هذا المحظور قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والتفث تقليم الأظفار وحلق العانة ونحو ذلك، فدل على أن أخذها حال الإحرام ممنوع، ولأنه تحصل به الرفاهية أشبه الحلق. وعلى هذا فلا يأخذ الإنسان من أظفاره شيئا، سواء أظافر اليدين أو الرجلين، وسواء أزالها بالقلع أو القص أو غيرهما. وعلم أن إزالة الشعر والأظفار محظور، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان: ألف، إذا كان قد آذاه، كأن يؤذي الشعر عينيه أو ينكسر ظفره فيزيل ما بقي منه مما يؤذيه. باء، إذا أزاله مع غيره، كما لو قطع أنملة إصبعه وعليها الظفر، أو احتاج لقطع شيء من جلده وعليه بعض الشعر فيجوز. والقاعدة الفقهية المقررة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهنا قطع الظفر مع غيره لا باستقلاله. قوله: فمن حلق أو قلم 3، فعل محظور من المحظورات فيه فدية، لكن مقدار ما تجب فيه فدية إزالة الشعر والأظفار 3 شعرات و3 أظفار. والعلة أن 3 يطلق عليها اسم الجمع المطلق، فجاز أن تتعلق بها الفدية كما لو حلق أو قلم الكل. فدية الحلق والتقليم. قوله: فعليه دم. إذا حلق شعره أو قلم ظفره ووجبت عليه الفدية، فهي فدية الأذى، ويأتي بيانها. وأول خصالها الدم، ويشترط فيه ما يجزئ في الأضحية. وظاهر كلام المصنف فعليه دم يقتضي وجوب الدم عينا وليس كذلك، بل فاعل هذا المحظور مخير في الفدية بين خصال الفدية الثلاث كما سيأتي: الذبح والإطعام والصيام. قوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى، ثلاثة من المحظورات تغطية الرأس بملاصق، ودليله: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والمذهب أنه لو غطى رأسه بغير ملاصق كذلك فإنه محظور وفيه الفدية، وذلك كالهودج وسقف السيارة والشمسية، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: ضحي لمن أحرمت له، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه فأشبه تغطيته. قال في هامشه عن الشمسية: الرواية الثانية أنه يجوز وليس بمحظور لأنها لا تباشر الرأس فأشبهت الخيمة، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا، أربعة من المحظورات لبس المخيط. والضابط في المخيط أمران: واحد، أن يخاط على قياس كل البدن أو على عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والفانيلة ونحوها. اثنان، أن يلبس على ما خيط ووضع له، فلو أنه تلحف بقميص أو تغطى به فلا يعد لبسا. والدليل على هذا المحظور: واحد، من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يجوز لبسه وهو الإزار. اثنان، والإجماع منعقد على هذا، نقله ابن المنذر وغيره. وعلى هذا فلا يجوز لبس ما خيط على البدن أو على عضو من أعضائه، سواء كان مما نص عليه أو مما يقاس عليه من نظائره. والذي نص عليه القميص، وهو ما خيط على هيئة البدن وله أكمام ويلحق به البشت ونحوه. العمامة، وهي لباس الرأس، ويلحق بها الطاقية ونحوها. السراويل، وجمعها سراويلات، وهي لباس أسفل البدن ويلحق به السراويل الصغير ويسمى التبان. البرنس، وهي ثياب واسعة لها غطاء ورأس ملصق بها كثياب المغاربة اليوم، ويلحق به العباءة. الخفاف، وهي لباس الرجلين ويلحق بها الجوارب للرجلين والقفازات لليدين. قوله: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، خمسة من المحظورات الطيب. والدليل: ألف، حديث ابن عمر المتقدم، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. باء، حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته: ولا تقربوه طيبا، وفي لفظ: ولا تحنطوه. والتحنيط تطيب مواضع من جسمه بأطياب معروفة مجموعة. ونهي المحرم عن التطيب بما أعد للطيب عادة في مواضع: ألف، تطيب بدنه، اثنان، تطيب ثوبه أي ثوب الإحرام. ثلاثة الادهان بشيء مطيب سواء في رأسه أو يده أو غيرهما. أربعة أن يتبخر بعود ونحوه. خمسة شم الطيب بقصد التلذذ به، فأما شمه بلا قصد كما لو فتح متاعه أو مر بمحل طيب أو شمه بقصد التجارة لا بقصد التلذذ برائحته ولم يمسه فلا شيء عليه لعسر التحرز من ذلك. قوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ستة من المحظورات قتل الصيد، والدليل ألف من الكتاب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. باء من السنة حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة قتله الحمار الوحشي، وفيه وقالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. جيم والإجماع منعقد على ذلك، نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. واعلم أنه لا بد في الصيد المحظور من ثلاثة شروط: واحد أن يكون بريا فيخرج صيد البحر، وهذا إذا كان خارج مكة للآية وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما إن كان في الحرم فيحرم حتى صيد البحر لحرمة المكان وهو الحرم. اثنان أن يكون مأكولا أو متولدا من مأكول وغيره، أما غير المأكول فلا فدية في قتله. ثلاثة أن يكون متوحشا أصلا أو متولدا من وحشي وغيره، والمتوحش هو الذي لا يستأنس من الدواب غالبا، أي أصله في البر، فغير المتوحش كالبقر والغنم يجوز للمحرم ذبحها لأن الأصل فيها عدم التوحش. والدليل قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسماه الله صيدا، والصيد لا يكون إلا للمتوحشات، أما الأهلية فلا. وقوله أصلا يخرج ما ليس متوحشا من أصله، كالغنم لو توحشت فتبقى على الأصل وهو جواز ذبحها. قوله ولو تولد منه ومن غيره، إذا كان الصيد متولدا من وحشي وأهلي فإنه يحرم أكله وصيده تغليبا لجانب الحظر. قال في هامشه قال ابن قتيبة وولد الضبع الفرعل، فإن كان من الذئب فهو سمع. انظر أدب الكتاب 33 انتهى. ومثله إذا تولد من وحشي ووحشي آخر فيمنع منه كالسمع المتولد من الذئب والضبع. قوله أو تلف في يده فعليه جزاؤه، إذا كان في يد المحرم صيد بالأوصاف المتقدمة ولم يأكله لكنه تلف في يده بأي سبب، سواء بمباشرة قتله أو بإشارة إليه أو إعانة عليه أو بمرض، فإنه يضمن، وذلك لأنه يحرم عليه إمساكه فكان عليه ضمانه عند تلفه وهو في يده. قوله ولا يحرم حيوان إنسي، المحرم أو من كان في الحرم لا يحرم عليه صيد ولا تذكية الحيوانات الإنسية كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، والعلة أنها ليست تعيش في البراري والصحاري وليست بصيد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. وعلى هذا فلو ندت شاة ونحوها وتوحشت فقتلها المحرم رميا فهي حلال بناء على الأصل أنها ليست متوحشة. قوله ولا صيد البحر، تقدم أن صيد البحر لا يحرم على المحرم إذا لم يكن بالحرم، والدليل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، لكن لا بد أن تعلم أن صيد البحر يدخل فيه أمران: واحد الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء كالسمك بأنواعه، اثنان الحيوان الذي يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوها. قال ابن جريج: سألت عطاء عن ابن الماء أصيد برج هو أم صيد بحر، وعن أشباهه فقال: حيث يكون أكثر فهو صيده. أما طير الماء كالنورس والبط ونحوها فهو من صيد البر في قول عامة أهل العلم، وفيه الجزاء لأنه يتعيش من البحر ولا يعيش فيه، ولأنه يفرخ ويبيض في البر. قوله: ولا قتل محرم الأكل، مما لا يحرم على المحرم قتله كذلك ما حرم أكله كالأسود والنمور ونحوها. قوله: والصائل، لو صالت بهيمة من صيد البر على المحرم وخاف على نفسه فإن له أن يدفعها عن نفسه وله بالقتل إن لم تندفع إلا به، ولو قتلها فلا ضمان عليه. والعلة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وإلحاقا له بالفواسق الخمس التي أمر بقتلها لدفع أذاها فكذا الصائل. قوله: ويحرم عقد نكاح. سبعة من المحظورات عقد النكاح، والدليل: واحد، حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اثنان، والإجماع منعقد على تحريم عقد النكاح على المحرم. قوله: ولا يصح، هذا العقد على المحرمة أو للمحرم لا يصح، والعلة أنه عقد منهي عنه، والنهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه يحكم عليه بالفساد، وسواء في ذلك إذا كان أحدهما محرما أو كلاهما أو كان الولي وحده محرما. قوله: ولا فدية، هذا العقد لو وقع فلا فدية فيه، والعلة: واحد، أنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية. اثنان، وأنه لا يوجد دليل على الفدية والأصل براءة الذمة. قوله: وتصح الرجعة، مراجعة الزوج لزوجته المطلقة الرجعية تصح في حال الإحرام، وذلك لأن المراجعة ليست بنكاح جديد إنما استدامة للنكاح إذ هي زوجته. قوله: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. ثمانية من المحظورات الجماع، والدليل: واحد، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث هو الجماع. اثنان، والإجماع منعقد على أن المحرم ممنوع من الجماع وهو أشد المحظورات، وضابط الجماع تغييب الحشفة في فرج أصلي قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة، فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور: واحد، فساد النسك لأنه الوارد عن الصحابة كعمر وعلي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. اثنان، المضي فيه. ثلاثة، وجوب القضاء من العام القادم لأنه الوارد عن الصحابة أنهم أفتوا من جامع بفساد حجه وعليه المضي فيه، والحج من قابل، وهذا بإجماع العلماء نقله ابن المنذر. أما ما يتعلق بالعمرة فإن كان الجماع قبل تمام سعيها فسدت، وإن كان بعده لم تفسد، نص عليه أحمد وعليه فدية أذى كما سيأتي. قوله: وتحرم المباشرة. تسعة من المحظورات المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، والمراد مباشرة الرجل للمرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والدليل على هذا المحظور ما تقدم من قوله: فلا رفث، وقول ابن عباس هو الجماع، ونقل ابن هبيرة اتفاق العلماء أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج ولا يقبل ولا يلمس بشهوة. قوله: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. إن باشر المحرم وأنزل فإن حجه لا يفسد، وذلك لعدم وجود النص على فساده، ولا يصح قياسه على الوطئ لأنه يجب به الحد، ولكن عليه فدية وهي بدنة إذا باشر في الحج لا في العمرة قبل التحلل الأول لا بعده، ورد عن ابن عباس، وستأتي الإشارة إليه في باب الفدية. قال في هامشه الجواية الثانية أنه ليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى لارتكابه لمحظور من المحظورات، ولا يقاس على الوطء لأنه لا يفسد النسك والوطء يفسده، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، هذه العبارة تابعة للمسألة السابقة، والمعنى أنه إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، لكن يحرم من الحل ليطوف الفرض، وذلك لأنه قد فسد إحرامه. قوله وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، ما سبق من أمور الإحرام ومحظوراته فالمرأة فيها كالرجل إلا في مسألة اللباس، فإنها ليست ممنوعة باللبس المخيط، بل لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، وليس هناك ثياب معينة للإحرام، لكن لا تلبس ما فيه تبرج وزينة. قوله وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، المرأة المحرمة فيما يتعلق بلباس الإحرام ممنوعة من أشياء: واحد البرقع ومثله النقاب، اثنان القفازان وهما لباس يعمل لليدين، فالمرأة ممنوعة من لبسهما. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن تحرص على تغطية يديها إما بثوبها أو عباءتها عند الأجانب، أما شيء خاص باليد فلا، وأما قدماها فلا بأس أن تلبس عليهما جوارب وخفافا تسترهما بها. ثلاثة تغطية وجهها، وهذا إذا لم تكن بحضرة أجانب، فأما إذا كانت بحضرة أجانب فيجب عليها تغطيته. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، ولأنها احتاجت لستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة. قوله ويباح لها التحلي، يباح لها أن تلبس الحلية ولا كراهة في ذلك، لكن تخفيه عن الأجانب، والعلة البقاء على الأصل، فليس ثمة ما يدل على منع المحرمة من الحلية، وقد روي جوازه عن جماعة من السلف منهم إبراهيم النخعي والأسود وعلقمة، وسئل سعيد بن جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه، قال إن كانت تلبسه وهي حلال فتلبسه وهي محرمة. باب الفدية. الفدية لغة ما يعطى في افتكاك الأسير ونحوه ممن يحتاج إلى إنقاذه به، والمراد بها هنا ما يدفعه من وقع في محظور من محظورات الإحرام، والحكمة منها تعظيم أمر الإحرام. وهذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أقسام الفدية وما يجب فيها ومن هو المستحق لأخذها. واعلم أن محظورات الإحرام بالنسبة للفدية أربعة أقسام: واحد ما فديته فدية أذى، وهي الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط. اثنان ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. ثلاثة ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج والإنزال في الحج بمباشرة قبل التحلل الأول. أربعة ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. فائدة: الفدية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول على التخيير، ويشمل نوعين: واحد فدية الأذى، اثنان جزاء الصيد. القسم الثاني على الترتيب، ويشمل أنواعا: واحد دم المتعة والقران، اثنان دم الإحصار، ثلاثة فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول، وكذا فدية الإنزال بالمباشرة قبل التحلل الأول. قوله يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بجر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. القسم الأول ما فديته فدية أذى، وهذه المحظورات هي الحلق وتقليم الأظافر وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط. وفدية الأذى هي على التخيير بين الأمور الثلاثة: 1 إطعام 6 مساكين، ومقداره مد بر أو نصف صاع من غير البر كالتمر والشعير لكل مسكين. 2 صيام 3 أيام متتابعة أو متفرقة، لأنها وردت مطلقة غير مقيدة في القرآن فلا يلزم فيها التتابع. 3 ذبح شاة. والدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له: أذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. ويلحق بالحلق كل محظور نهي عنه لترك الترفوة. قوله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. القسم الثاني ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. وأفاد كلام المصنف أن الصيد للمحرم قسمان: 1 ما له مثل، والمماثلة تكون في الصورة والخلقة أو بجامع بينهما، ولذا يقولون إن النعامة تماثل البدنة، فإذا صاد المحرم أو من كان في الحرم صيدا مثليا خير بين أمور 3: 1 أن يذبح مثله ويفرقه على فقراء الحرم، 2 أن ينظر كم يساوي المثل ويخرج ما يساوي قيمته طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، 3 أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. والدليل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. 2 ما لا مثل له، وإليه أشار الماتن بقوله: قوله وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إذا صاد المحرم ما لا مثل له فيخير بين أمرين: 1 أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ثم يخرج ما يقابلها طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، 2 أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثاله: العصفور يقدر قيمته ويخرجها طعاما، أو يصوم عن كل مسكين يوما، وسيأتي لحكم الصيد مزيد بيان في جزاء الصيد. قوله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. سبقت الإشارة إلى أن المتمتع والقارن عليهما هدي، لكن إذا عدم الهدي: ألف إما بأن لا يجد هديا في السوق، ب أو بأن لا يجد ثمنه، جيم أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك، دال أو يجده لكن يمتنع صاحبه عن بيعه، ها أو يمتنع صاحبه من بيعه إلا بغلاء، فإنه حينها يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والدليل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وصيامه لهذه الأيام له حالتان: ألف أما 3 الأيام فلها وقت جواز ووقت أفضلية، فوقت الجواز من حين الإحرام بالعمرة، ووقت الأفضلية يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. ب. أما السبعة الأيام فيجوز صومها من حين فراغه من أعمار الحج ولو لم يرجع إلى أهله، إذ المراد بالرجوع في الآية الانتهاء من أعمال الحج، وليس له صومها قبل الفراغ من أعمار الحج، والاستحباب أن يجعلها إذا رجع إلى أهله. قوله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر الذي لم يستطع دخول مكة بعدما أحرم بسبب عدو منعه، فإنه يذبح هديا ثم يحل. والدليل قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل. والعلة أن دم الإحصار دم واجب لأجل الإحرام، فكان له بدل كدم التمتع فيقاس عليه وينتقل إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره. قوله ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. في هذه الجملة أشار الماتن إلى القسم الثالث من أقسام محظورات الإحرام، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وقرر أن فيه فدية وهي بدنة، فإذا لم يجد بدنة فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والدليل أنه روي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة، وروي كذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. أما إن كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه دم وهي شاه، والعلة أنه استمتاع لا يفسد الحج فلم يوجب البدنة. قوله وفي العمرة شاة. من جامع في العمرة قبل تمام السعي فعليه شاه، نص على ذلك أحمد، وبعده لا تفسد، وإنما فرق بين الحج والعمرة لأن رتبة العمرة أقل من رتبة الحج فخففت الجناية فيها. فائدة. ويقرر الحنابلة أن ما أوجب شاة فإن حكمه حكم فدية الأذى، يجب الهدي أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. قوله وإن طاوعته زوجته لزماها. المرأة المجامعة بالنسبة للكفارة لا تخلو من حالتين: ألف أن تكون مطاوعة فعليها كفارة كالرجل، ويلزمها ما يلزمه من فساد النسك والقضاء ونحو ذلك، وقد سبق بيان حكم حجها وما يترتب على ذلك من فساده والمضي فيه في باب محظورات الإحرام. ب. أن تكون مكرهة فلا كفارة عليها، نص عليه أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، ولأنه لا يضاف إلى مكرهة فعل وحجها صحيح. فصل. هذا الفصل هو في حكم الفدية إذا تكرر المحظور، وما يسقط بالنسيان، ولمن تدفع الفدية، وأين ينحر الهدي ونحو ذلك. أحكام تكرار المحظور من جنس واحد. قوله ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى برة بخلاف صيد. وقوع الإنسان في محظور وتكرره منه لا يخلو من أحوال: واحد أن يكون المحظور من جنس واحد، كأن يغطي رأسه مرتين أو يلبس مخيطا ثلاث مرات ونحو ذلك، فله حالتان: ألف إن فعل المحظور ثانية قبل أن يكفر عن الأولى فتكفيه كفارة واحدة لاتحاد المحظور. ب. إن كان قد كفر عن الأولى فإنه يكفر كفارة أخرى، يستثنى من ذلك الصيد، فإن عليه كفارات بعدد ما صاد ولو لم يكفر عن الصيد الأول، وذلك لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فاشترط أن يكون المثل. وعلى هذا فلو صاد مجموعة فإنه يلزمه فدية عن كل صيد، سواء صادها دفعة واحدة أو على دفعات. والعلة أن كل صيد يعتبر إتلافا مستقلا فوجبت فيه الفدية. أحكام تكرار المحظور من أجناس. قوله ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. اثنان، أن يكون المحظور من أجناس كاللبس والطيب وتغطية الرأس ونحوه، فإنه يكدر الفدية بحسب عدد المحظورات. قوله رفض إحرامه أو لا، الذي فعل المحظور تلزمه الكفارة سواء كان قد رفض إحرامه أو لا، أي سواء نوى أن يخرج من إحرامه ويحل ويرفضه وفعل المحظور بعد ذلك أو لم ينوي. مثال ذلك محرم قال سأقطع إحرامي ونوى رفضه ثم فعل بعض المحظورات فتلزمه الكفارة، والعلة أن الإحرام لا ينفسخ ويبقى على إحرامه، ولو رفضه فصار الرفض للإحرام وجوده كعدمه، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فليس له أن يخرج من الحج والعمرة إلا بإتمام النسك أو بالتحلل المشترط أو بالإحصار. ما تسقط فديته بالعذر؟ قوله ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، إذا وقع المحرم في المحظور وكان حينها ناسيا، ويلحق بالنسيان أن يكون جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه. وأما من حيث الفدية فالمحظورات لها حالتان: واحد، أن يكون المحظور هو الطيب أو لبس المخيط أو التغطية للرأس، فهذه لا فدية فيها لأنها ليست من قبيل الإتلافات. اثنان، أن يكون المحظور الصيد والوطأ والتقليم والحلق، فهذه فيها فدية لأن فيها إتلافا، فيستوي فيها العامد والناس والمكره، كما أننا أوجبنا المثل في إتلاف مال الآدمي عند النسيان ونحوه. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه مع النسيان والإكراه والجهل ليس عليه كفارة مطلقة، ولا فرق في ذلك بين جميع المحظورات، واختارها ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، كل هدي يهديه الإنسان ويتعلق بالحرم فحكمه أنه يعطى لمساكين الحرم، ويدخل في هذا: واحد، الهدي الواجب كدم التمتع والقران، اثنان، هدي التطوع، ثلاثة، فدية ترك الواجب كما لو ترك الإحرام من الميقات، أربعة، الإطعام كإطعام 6 مساكين في فدية الأذى والإطعام في جزاء الصيد، خمسة، ما وجب لفوات الحج وما وجب بفعل محظور في الحرم، فهذه كلها تكون في الحرم وتصرف لفقراء الحرم. والدليل قول ابن عباس الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. قال في هامشه هكذا يذكره الحنابلة في كتبهم ولم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت. انتهى. ولأن الهدي والإطعام نسك يختص بالحرم فيوزع في الحرم، ومساكين الحرم هم من كان داخل حدود الحرم سواء كانوا من أهله أو ممن ورد إليه من الحجاج وغيرهم من الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة. مكان أداء الفدية. قوله وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودوم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى هي التي تكون عند الوقوع في محظور الحلق أو اللبس أو الطيب أو تغطية الرأس ونحوها، تكون حيث وجد سببها، فلو أنه وقع في محظور خارج الحرم أو داخله فإنه يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور. وكذلك دم المحصر الذي يذبحه المحرم إذا أحصر، والمحصر من لم يقدر على دخول الحرم لإتمام نسكه، فإنه يذبحه حيث وجد سببه وهو مكان إحصاره سواء كان داخل الحرم أو خارجه، وإن أراد إرساله للحرم فله ذلك ويجزئه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية خارج الحرم وهو مكان إحصاره، وله أن يفرق دم الإحصار وما وجب بسبب فعل محظور في الحرم كسائر الهدايا. مكان أداء الصوم. قوله ويجزئ الصوم بكل مكان، الصوم الذي وجب عليه إما في فدية الأذى أو غيرها يجزئ أداؤه في أي مكان، ولا يلزم كون ذلك داخل حدود الحرم. ويدل لهذا أثر ابن عباس المتقدم والصوم حيث شاء، ولأن الصوم نفعه لصاحبه فلا يتعدى لغيره، ولا معنى لتخصيصه بمكان. الدم في عرف الفقهاء. قوله والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، الدم في عرف الفقهاء هنا يراد به أحد ثلاثة أمور: واحد شاة والمراد بها جنسها من الذكر والأنثى من الضأن والمعز، اثنان سبع بدنة لكن لا يشتري لحما مذبوحا بل لا بد من وجود نية الفدية عند الذبح، ثلاثة سبع بقرة فإنها تجزئ كذلك. والدليل قول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. باب جزاء الصيد. هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما يتعلق بمحظور قتل الصيد وبيان مثل الصيد أو قيمته إن لم يكن له مثل. والأصل في هذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أقسام الصيد. وتقدم أن الصيد قسمان: واحد ما له مثل، اثنان ما لا مثل له. والذي له مثل له ثلاث حالات: واحد أن يكون قد تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز غير ذلك، مثاله الضبع قضى فيها بكبش، كما في حديث جابر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. ب أن يكون قد تقدم فيه حكم من الصحابة فيرجع إلى حكمهم وقضائهم، ويأتي أمثلة لذلك. جيم أن لا يكون تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة فيرجع إلى حكم عدلين من أهل الخبرة، لقوله: يحكم به ذوى عدل منكم، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة. قوله: في النعامة بدنة، إذا قتل المحرم نعامة فإنه يهدي بدلها بدنة، نقل ابن قدامة وابن تيمية إجماع الصحابة على ذلك، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة أنهم حكموا في النعامة ببدنة. قوله: وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة، واحد حمار الوحش، اثنان بقرة الوحش، ثلاثة الإيل بكسر الهمز وتشديد الياء وتأتي على وزن سيد وعلى وزن خلب، والمراد به الذكر من الأوعال وهي نوع من الظباء. أربعة الثيتل نوع من الظباء. خمسة الوعل بفتح الواو والعين أو كسرها أو سكونها، تأتي على ثلاثة الأوجه وهو تيس الجبل، فإذا صاد المحرم شيئا من هذه فإنه يهدي بقرة، حكم بذلك الصحابة ومنهم عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حمار الوحش ببقرة وفي الإيل ببقرة وبقر الوحش ببقرة. قوله: والضبع كبش والغزال عنز، إذا صاد المحرم ضبعا فإنه يهدي كبشا، والكبش ذكر الضأن في أي سن كان، وإذا صاد غزالا فإنه يهدي عنزا. والدليل ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وفي الأرنب بعناق. ووجه ذلك أن العنز فيها شبه بالغزال لأنه قصير الذنب وكذا العنز. قوله والوبر والضب جدي، الوبر بسكون الباء حيوان صغير كالجرد، وتسميه العامة وبريا، فلو صاد المحرم وبرا أو ضبا فإنه يهدي جديا، وهو الذكر من أولاد المعز وله 6 أشهر. قوله واليربوع جفرة، من صاد يربوعا أهدى جفرة، والجفرة ما لها 4 أشهر من الغنم. قوله والأرنب عناق، من صاد أرنبا أهدى عناقا، والعناق الأنثى من أولاد المعز. قوله والحمامة شاه، من صاد حمامة أهدى شاة، ويدخل في الحمامة كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيها كذلك القمري أو القميري والقطى ونحوها. والدليل حكم عمر وعثمان وغيرهما على من صاد حمامة أن يهدي شاه. فإن قيل فما وجه الشبه بين الحمامة والشاه، فالجواب وجه الشبه أن كلا منهما يعب الماء عبا، فيتفقان في طريقة شرب الماء. بعد ذلك إذا وجدنا أمرا لم يقضي به الصحابة فإننا ننصب عدلين فيحكمان فيه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.